سلام عليكم. أنا عارف تحبون القصص اللي فيها الحب العفيف النظيف الشريف النادرة في هالزمن، لذلك أنا جايب لكم اليوم قصة جميلة وتصلح رمضانية، لكن قصة حقيقية وأغرب من الخيال. قصة هادي، شاب فلسطيني، هذا الله يسلمكم، يعمل في حركة فتح الفلسطينية، وهو من أهل طول كرم. فهذا الشخص يوم الأيام تورط مع قوات الاحتلال اللي موجودة في فلسطين، وبالمناسبة احنا ودنا ندعي ان الله يستر على اخوانه ويحفظهم ويحميهم. صار لهم يومين عندهم قصف في غزة، يا رب تشل ايد اللي قاعد تسبب في دمار هالبلد وتحررهم وترجع بلادهم. المهم هذا هادي تورط في قضية بعد ما قاوم قوات الاحتلال تم اعتقاله، وأحالوا للتحقيق ومن مكان المكان، لا أحد يقدر يجابله، لا أحد يقدر يعني من أهله أنه يوصله، ولا أنه يعني المسكين ضاع، وأنتم عارفين حقارة هالقوات الاحتلال. مالكم بالطويلة، في أول درجات التقاضي عندهم الله لا يوفقهم احكموا عليه بالمؤبد. في الاستئناف تدخلوا محامين وواسطات والعالم ومن هالكلام، تم تخفيف عليه الحكم تقريبا 17 سنة. لكن 17 سنة يعني هذه جزء من عمر إنسان ما راح يطلع إلا بعمر يعني في الأربعينات، خلاص إيش بقى من العمر؟ 17 سنة يقعد فيها في سجون قوات الاحتلال لأنه فقط يدافع عن بلده. مالكم بالطويلة، خلاص دخل السجن واستسلم للأمر الواقع وراح. الله يعينه، شلون راح تمر عليه الأيام والأشهر وهالسنين، تارك أمه وتارك أبوه وأخوانه اللي يبكون عليه، لا هو متزوج ولا عنده عيال، يعني كان في بداية حياته. خلاص هذا إذا قدر يعيش في سجون الاحتلال راح يطلع بعد 17 سنة، يكون عمره تقريبا في منتصف الأربعينات. لكن كان عنده مجموعة من أصدقاء، هذول عائلة وعندهم شباب، وكان صديقهم هذا هادي دائما كانوا متأثرين ويتكلمون دائما في البيت عن أحوال هادي وش صار عليه، ومن أهله اللي راح يزوره، ويأخذون أخبار هادي من أهله. المهم سمعت أخت هالشباب هذول اللي هم أصدقاء هادي أن صديق العائلة اللي هو هادي هذا تم اعتقاله وابن بلدها، وانه صار اسير، وتعرفون هم ما يلامون يعني يتاثرون لما شخص من ابن بلدهم يعني ينسجن ظلم ومن هالكلام. شذا هذه كان عمرها في العشرينات، في اول العشرينات. المهم اهتمت في الموضوع وبدت دائما تسمع عن اخبار هادي، وكانت تعرف هادي ان صديق اخوانها يعني، لكن ما كان في علاقه بينه وبين هادي ابدا. فمن كثر تأثرها في موضوع هادي اطلبت من أهلها طلب، قالت لهم أنا بستسمحكم أني أراسل هادي وهو في السجن. أهلها قالوا لها والله يا شذا موضوع جدا صعب، وانت عارفة ترى يعني إجراءاتهم، يعني حتى في توصيل الرسالة يعني ترى يعرقلون والنظام سيء جدا عندهم. قالت ما يخالف أنا أحاول وإن شاء الله أني بوصل الرسالة. إيه شنو تبي توصل له رسالة أن إحنا معاك وترفع من معنوياته، يعني يعني متعاطفة معاه. المهم فعلا أرسلت أول رسالة عن طريق الصليب الأحمر وكذا، والرسالة طول ولازم ما تقدر تبعث بالشهر الواحد إلا رسالة واحدة تتكون من 3 ورقات ترسلها الشهر هذا توصل بعد 3 أشهر. حتى الكلام اللي تكتبه في الرسالة يطلع يعني الكلام قديم يعني. لكن البنت حاولت فعلا وصلت أول رسالة، هادي استقبلها، عرف منو هالبنت هذه، عرف ان هذه شذا اخت يعني اصدقائه وانها متعاطفه معاه وشكرها، وحس ان في ناس يعني يعني من غير اسرته في ناس مهتمه بموضوعه. اول رساله وصلتها، بعد كم شهر الرساله اللي بعدها، بعد كم شهر وصلت الرساله الثالثه، بدأ هو كذلك يكتب رسائل، وعن طريق إدارة السجون وعن طريق الصليب الأحمر توصل إلى شذا. طبعا بين كل رسالة ورسالة 3 أشهر مثل ما قلت لكم، لكن البنت من كثر ما كانت ترسل كل شهر قامت تجيه بعدين يعني توالي على التوالي الرسائل، وهو كذلك يراسلها وهي تراسله، وبدت العلاقة بينهم شوي شوي تتقرب. أهل هذه حسوا موضوع يعني تقبل شذا يعني لولدهم، وولدهم تعرفون الحين مسجون وما في شيء يدفعه يعني للحياة أو إنه يصمد، يعني لا عنده عيال ولا عنده زوجة تنتظره وكذا، ممكن إنه ييأس في هالسجون ويعني ما عنده شيء يطمح إنه يصمد علشان مثلا يرجع. فقالوا فكرة جميلة، ليش ما نعرض على شذا أن نخطبها الهادي، إذا هي توافق تصبر وتنتظره لين يطلع من السجن، فهذا يكون أكبر دافع وأمل لهادي وهو موجود في السجن. فعلا عرضوا الفكرة على أسرة شذا، وأسرة شذا شاوروها، وإهي قالت بالعكس هذا ابن بلدي، إذا هو مضحي بحياته عشان البلد أكيد أنه يعني ما راح يقصر معاي لما يطلع، يعني هذا أصلا أكبر فخر أني أنتظر شاب ضحى بنفسه علشان بلده. المهم قالت أنا موافقة، قالوا لها تمام، وعلشان كذلك تقدرين حتى تزورينه، وعندهم نظام السجون الزيارة لازم تكون للأقارب من الدرجة الأولى، فراح نسوي عقد قران بينك وبين هادي عن طريق الصليب الأحمر وإدارة السجون، وأرسلوا لهم برقية وكلام ومن السلطات الفلسطينية، وخذوا توكيل من هادي واكتبوا كتابهم على شذا وصدقوا من المحاكم الفلسطينية، وبعدين راسلوا السجن أن شذا أصبحت زوجة هادي وتطلب زيارته، والكلام هذا استمر معاهم هالمعاملة أكثر من سنة. طبعا متى بدأ؟ يعني يقول بعد 6-7 سنوات من سجن هادي تم عقد القران، وبدأت تراسل هادي في السجن. المهم بعد ما أخذت الموافقة على زيارته، ما صدقت على الله أنها تشوف هادي لأول مرة كزوج، وهادي كذلك ما كان يعرف شكل يعني شذا قبل لما كان يعرف اخوانها وكذا، يعني البنت متدارية ولا شافها مرة ولا كان في باله يعني انه يشوف البنت، فهذه اول مرة يشوفها. السنوات الماضية وعلاقته فيها بالرسائل وشوي شوي بدأ يعني يحس في ود بينه وبين البنت، هذا كان يعطيه امل، فما بالكم لما اصبحت البنت هذه زوجته. فكان طاير من الفرحة ينتظر اليوم اللي يستكملون إجراءات الزواج علشان يسمحون لها أن تقابل هادي لأول مرة، ويجل يوم الموعود، وفعلا وتروح شذا مع أسرتها وخلوها تدخل ومنتظرين دخول هادي. هادي حتى لما سووا له لقاء يقول والله العظيم كنت يعني طاير من الفرحة، الأيام صارت تمشي بسرعة، ما أحس بالوقت، في عندي أمل بالحياة، كنت أستمتع بوجودي كمناضل لبلدي واني داخل السجون واصبح شيء يعني في شيء قاعد يدفعني للحياة والاستمرار وانا ناطر اللحظة اللي اشوف فيها شذا. طبعا اكيد ارسلوا له صور لكن صور مو مثل لما تشوف البنت يعني وجها لوجه. يقول حتى ترجيت يعني السجن يعني سجانين كنت اترجاهم انه يعطوني لبس غير لبس السجن علشان اشوف زوجتي لاول مره، فكانوا يرفضون يقولوا لي كيفك تبي تروح بهالشكل هذا ولا اقلب وجهك ارجع مره ثانيه للزنزانه. قلت لا لا خلاص. يقول اول ما شفتها طبعا شذا، اخاف يروح بالكم بعيد، والله يمكن البنت يعني ما هي جميله ولا عشان كذي يعني وافقت على طول ان تصبر على سجين مسجون صار له 17 سنة. لا انا اتمنى انكم تدخلون جوجل واكتبوا الاسير هادي وشذا، شوف البنت ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد علشان لا تقولون هذا ابو طلال قاعد يمدح فيها ويطلع لي هادي الحين يشتكي عليه، لا الله يستر عليك وعليها ويخليكم البعض. البنت جميلة وراقية ومن عائلة معروفة ومحترمة جدا. أول ما شافها هادي يقول عطوني 40 دقيقة بس، والله إنها مرت كأنها ثانيتين، ما شبعت من شوفة شذا، لكن هالدقيقتين هذي عطتني دافع للحياة. مرت علي 10 سنوات الباقية من الحكم بظرفة عين. مالكم بالطويلة ويجي اليوم الموعود على خروج هادي، أو يستقبلون العالم كأسير تم الإفراج عنه ودوا إلى طول كرم اللي هي بلدته واحتفلوا فيه العالم، وكانت موجودة شذا وموجودين أهله، ما حد قادر يصدق إن هالسجين اللي طلع وما شاء الله وجهه ينور في شيء صبر على الحياة. سبحان الله. يقولك تبي تحب بلد تزوج منها. الحين يسوي لي مشكلة دائما. سبحان الله، الله ما خلق المرأة إلا يعني إن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان الله، رجل بدون امرأة أصلا ما يسوى بهالدنيا يعني بالحلال وكزوجة. يعني حتى انك مثلا في بلد انت ما تعرف البلد هذا، لكن لما تحب بنت في بلد معين وتتزوجها تحب البلد وتحب زوجتك. يعني سبحان الله، لان الله خلق المرأة للرجل، فخلاص يعني ولا شيء اذا الحب موجود والحب النظيف العفيف الحب اللي على سنة الله ورسوله وبالقانون موجود، يعني هذا أمنية كل رجل. الله يرزقكم إن شاء الله بالحب العفيف النظيف. مالكم بالطويلة، بعد ما خلصوا طول كرم احتفلوا بهادي قاموا يرقصون لين تعبوا. قال لهم هادي يلا عاد الحين ترى أنتم أعطيتكم وجه زيادة، أنا وراي شذا. قالوا له ها؟ قال وراي شذا، شذا اللي صابر علي السنين هذه، بروح أقعد وياها سولف وياها فكوني. هدوا ويروح مع شذا. قالت له يا هادي الحين انت يعني الله يعطيك طولة العمر والشيبات الحلوين اللي طالعين لك على جناب وعمرك في الاربعينات، الحين انت تحتاج انك يعني تستقر. قال اي والله يا شذا. قالت له افا عليك، والله ما طلبت الا عزك. قال له شنو بعد؟ اكثر من الحب والعناية والاهتمام وجودك معاي في كل لحظة في مخيلتي داخل السجن، تقولي لي في بعد مفاجأة؟ قالت لأي والله، أنت مو في راتب يصرفوا لك إياه لأنك أسير، فكنا ناخذ منه جزء حق أمك وبوك اللي كفيهم، وكنت آخذ الباجي بما أني زوجتك كنت أحتفظ في هالمبلغ مع راتبي وكنت أجمعهم. قال له زين. قالت له شريت لك أرض موقعها جميل وسعرها معقول وبنيتها لك وأثثتها لك، والبيت هذا باسمك أنت يا هادي. قال له معقولة تكلمين جد؟ قالت تعال الحين وشوف البيت بعينك. أو يروح هادي ولا شذا بانيت لبيت، مو بيت، شي يطير العقل، من أثاث، من مكان ما هو مصدق الرجل، ما هو مصدق. يعني حلو السجن بعينه. قال السجن كل هذا يسوي، امرأة جميلة تحبك وتراعيك وتحافظ عليك، لا، وفوق هذا شاريت لك أرض وبانيت لك بيت وفرشت لك. وين في امرأة الحين كذي؟ لا، في أكيد في، لكن من النوادر. وفعلا ويعيش هادي إلى يومكم. ترى لما تم إلقاء القبض عليه كان في عام 2003، ولما تم الإفراج عنه في عام 2019، يعني قبل سنة وشوي. يعني أنا قلت 17 سنة محكوم، لا 16 سنة. الله يهنيه إن شاء الله، وتكون إن شاء الله هذه آخر الأحزان، ويفرحهم في المستقبل ويعوض رب العالمين خير. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.